قال كيف يعلم المؤمن أنه على خير؟ إذا وافق الكتاب والسنة، إذا وافق الكتاب والسنة بقلبه ولسانه وأعماله فهذا خير، لا يشك فيه ولا يكون في ريب. كيف يعلم أن عمله قبل والعكس؟ على كل حال هو بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. وإذا وفق للعمل الصالح فهذا أول توفيقه، والله سبحانه وتعالى من كرمه أنه إذا وفق العبد للعمل الصالح أن الله يثيبه على عمله الصالح، ولكن يستعجل العبد وإذا غفل عن ذكر الله ألم به الشيطان، للملك لمة بالقلب يعني، وللشيطان لمة بالقلب، ولمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فالذي يداوم على ذكر الله والعمل الصالح كما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم يلم الملك بقلبه ويهرب الشيطان. أما من غفل عن ذكر الله عز وجل فالشيطان ينزل ويلم بقلبه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأنت على كل حال يعني لا تعلم، لست على علم أن عملك قبل أو لم يقبل، إنما أنت تعلم أن عملك موافق للكتاب والسنة أو غير موافق، ثم بعد ذلك ترجو الله عز وجل وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتسأل الله عز وجل قبول العمل وألا يرده بسبب من عندك بذنبك، ولا تعلم اليقين حتى يأتيك اليقين. إذا قضى الله عز وجل بالأجل ومات الإنسان عرف مصيره. أي نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. هل يوجد في الجنة حور عين رجال؟ مش الحدث هذا صاحب الأسئلة، الرجال يسألون حور عين، الحور العين نساء. الله المستعان. يقول تعالى أي يقول يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي ولدان مخلدون يخدمونهم كأنهم لؤلؤ. نسأل الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إيش ما الواجب علينا في الذين شتموا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنا كفيناك المستهزئين إن شانئك هو الأبتر. فالله سبحانه وتعالى كافي وهو حسبنا وحسب نبينا عليه الصلاة والسلام. أليس الله بكاف عبده؟ ونحن ننكر هذا بقدر ما نستطيع، ومهما شتموا ومهما قالوا شتمهم مصروف عنه. العوراء أم جميل لما هجته تقول مذمما مذمما قلينا ودينه أبينا، قال انظروا كيف يصرف الله عني هجاءها، أنا لست مذمما. فأي وصف قبيح لا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول إن شانئك هو الأبتر إنا كفيناك المستهزئين. فنحن لا نسلك مسالك يعني غير مشروعة أو مسالك تنافي العقل ونقول إننا ننصر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، هنا أشد من عداوة اليهود، أتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وأيضا ماذا ارتهن عنده؟ درع آلة الحرب في أصواع من شعير، ولا بأس في أي نعم. في بعضهم يقول إنهم في الجوال تناقلوا فتوى للجنة الدائمة، واللجنة أكذبت هذا في الجريدة. دائما الناس متحمسين يعني يخطئون سبحان الله في مثل هذه الأمور الاستفزازية. يذكر حكاية عنها، أنا ما أدري عن عبد الله بن مبارك، لا علم لي بها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الحجامة تنافي التوكل؟ حجامة يا أخي طب نبوي، تفعل سبب من الأسباب ولا تعتمد على الحجامة، يعني تعتمد على الله عز وجل والله يشفيك بالحجامة، وليس يشفيك عند الحجامة، يشفيك بالحجامة إذا اعتمدت عليه. أين سبب من الأسباب التي إذا هيأها الله لك هيأ لك مسببها إذا شاء. يقول الاسطوانات اللي في الروضة، ماذا تريد بها؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يكفيك اسطوانات عائشة، اسطوانة الوفود، ما لها لزوم، مكتوب عليها. على كل حال إذا كان من باب يعني الاستطلاع، انظر المكتوب واسألهم عن السند. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، كنت أفهم من هذه العبارة أنه يجوز طلب الرقية من الغير، وإنما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم هو الاستغناء عن طلب الرقية لكمال التوحيد، يعني طلب الرقية من غير اعتماد عليها أو على الراقي. إذا كان الراقي مثلا تظن فيه صلاحا وفيه تقوى وتقول يعني تطلب منه أن يرقيك، فكأنك تطلب منه أن يدعو لك، لكن لا تعتمد عليه ولا على رقيته، تعتمد على الله. المسألة تحتاج إلى قوة التوكل، فالنهي هو أن يكون ملتفتا إلى هذه الرقية بقلبه، معتمدا عليها، بحيث يعني أنه لا يغنيه أن يرقي نفسه، لا يغنيه أن يقرأ الفاتحة أو أن يرقيه أي مسلم، لا، لابد من الشخص الذي اشتهر بهذه الرقية حتى أن يصل به الأمر أن يصف الناس ويتفل عليهم تفلة واحدة، أو يبيع عليهم جوالين بكل جالون بقيمة. هذا كله مبالغة وكله خروج يعني بالأمر، بل إنه سبب في التفات القلوب إلى غير الله عز وجل. حتى أنا أقول لبعض الذين يرقون وفتن الناس بهم، قلت له يا أخي اتق الله، أنت فتن الناس بك كما فتنوا ببئر الشملي، لكن بئر الشملي غير مكلفة وأنت مكلف، فعليك الذنب أكبر. كيف أفعل؟ على كل حال هو يستطيع، هو مكلف، أي نعم، بخلاف يعني الآبار أو الأشياء التي ليست هي مكلفة. يقول أدعو لنا، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحفظ علينا ديننا وعقولنا، ويجعلنا ممن يسمع ويعقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.